الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تحدثت عن هذا المقام الكريم من كتاب الله عز وجل في الليالي الثلاث السابقة، وذكرت أن هذا المقام لتأكيد أن الله ناصر نبيه أبدا لا محالة، وأنكم أيها المنافقون والمتخاذلون عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دعاكم إلى تبوك لن تضروا الله شيئا ولن تضروا رسول الله شيئا ولن تضروا إلا أنفسكم. ما الذي حملكم على التباطؤ والتثاقل إذا دعاكم رسول الله؟ الآية الأولى في الواقع كما قلت عتاب للمتخلفين، واشتملت على لونين من العتاب. الآية الأولى اللي هي 38، العتاب الأول: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني انظروا في أنفسكم هل تجدون شيئا يحملكم على التباطؤ والتكاسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء إلا أن يكون الشيطان الآمر بالسوء وأنفسكم الأمارة بالسوء. لا يوجد أي داعي ولا أي سبب يحملكم على التباطؤ والتخاذل والتكاسل عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العتاب الأول، وفي كفاية للي عنده عادل، العبد يلحى بالعصا والحر تكفيه الإشارة. العتاب الثاني: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يعني هل انحطت إمامكم وصارت نفوسكم دنيئة لا ترتفع إلى المعالي ولا تطلب السؤدد ولا تطلب عز الدنيا والآخرة، ولكن تنحصر في متاع زائل قليل لا بقاء له ولا دواب؟ من الذي يرضى لنفسه أن يكون كذلك؟ هذا لما بيقول للنبي هذا الشاعر الذي وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: علونا السماء، علونا السماء، نفس يعني همة عالية، يقول: علونا السماء مجدنا وجدودنا، أو علونا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر. إحنا ما إحنا راضين بس نصل إلى السماء، يعني ما راضين بأن يكون عزنا إلى السماوات مرفوعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما يقول وإنا لنرجو علونا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال الجنة. قال إن شاء الله لا فض فوق. يعني هذه الهمة العالية، همة عالية ترتبط بنعيم بنعيم باق لا يزول ولا يتحول ولا ينقص، لا يسأم من فيه ولا يرغب في التحول عنه ولا يخرج منه بحال من الأحوال، في دار فيها النعيم المقيم، ويكفي أن يرضى فيها رب العالمين، لأن رضا الله هو فوق كل نعمة، كما قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، هذا هو النعيم. ما هو النعيم إنك تشتهي لقمة جيدة طيبة أو كسوة طيبة أو بيت طيب، على شو تعرف أنك مفارقه لا محالة؟ هي الأكل أنت تأكل يقعد معك إلى يوم ما تموت؟ أنا قلت لك في الدرس القريب لذة الطعام ما دام بين الأسنان تلوكه، بمجرد ما تستدريه من الحلقوم انتهى، أنت بتحس بأي لون من الطعام اللذيذ تحس به عندما يكون بين أسنانك، لأن الله جعل فيه خاصية بين الأسنان في المادة اللي تفرزها، يفرزها اللسان ترى الأسنان تفرزها اللثة، تبدأ تفرز لك مواد تحس بها الطعم ولذة الطعام، بعد ما تبلعه بيقعد خلاص ما كأنك أكلته، ما يصير قاعد في راسك ولذته في دماغك أبدا. ولذة النكاح ولذة المسكن ولذة الحياة كلها لا بقاء لها، كلها لا بقاء لها، كل نعيم وسرور في الدنيا يزول. هو ربنا جعل أنواع النعيم في الدنيا لتذكر بنعيم الآخرة، وأنواع العذاب في الدنيا لتذكر بألوان العذاب في الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة عشان ما يمكن تطبخ طبيخ ولا كل ما لا بر ولا في البر ولا في الحضر، لا في البراري والقفار ولا في المدن والأبصار، كلها لا تستغنون عن النار. ليش جعلها كأنها ضرورية للحياة؟ عشان كل يوم يفوت عليك يوم إلا وتشوف النار، وإذا شفت النار إن كنت عاقلا تذكرت النار التي أعدها الله لأعدائه، لأنك ما خلقت سبهللا. الحيوانات يوم القيامة يقول لها كوني تراب تكون تراب، لكن أنت ما خلقت لتكون ترابا، إما أنت خلقت إما إلى جنة وإما إلى النار، أنت خلقت إما تكون في عدد أهل الجنة في السعداء ما فيه أبدا إلا شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فيبين إن الهمة العالية ما تتعلق بالدنيا الفانية إلا بقدر الحاجة، يعني أنت بتحتاج لبيت الخلاء الحمام، لو قالوا لك اسكن الحمام ترضى؟ ما ترضى، مع أنك تضطر اضطرار وتتمنى أنك تصل ما في ساعة من الدعم. عندما تبدأ الإلكترونيات اللي يقولوا عليها ولا الإشارات اللي في المخ أو المخيخ أو الدماغ تبدأ تعطيك إشارة بأنك محتاج الحمام، وتعطيك إشارة إما تكون خفيفة أو ثقيلة، إما تعطيك إشارة تقول لك الحق بسرعة لا بعدين تبول على نفسك أو تغوط على نفسك في الطريق، ولا تقول لك لا والله قدامك شوية تأخذ لك 10 دقائق ولا ربع ساعة، من فضل الله عليك يعطيك إشارة عشان تعلمك الطريق، لن تتصرفت فيها ولا, ولا, ولا واحد من خلق الله له داخل بها، إنما يحولها الذي له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ينبغي للإنسان ألا تكون الدنيا أكبر هم، كان من الدعاء المأثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل دنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، لأن هذا هو الضياع. الضياع أن تسعى فأن كل همك للدنيا وأن يكون مصيرك إلى النار، هو هذا الخير. وأما الإنسان اللي عنده يعني يبحث عن سعادة نفسه وإكرام نفسه وتزكية نفسه، ما يطلب اللي يطلب المعالي، والمعالي ما تركها الله عز وجل سبهللا، بل أنزل بها الكتب وأرسل بها الرسل ليبين لك الطريق، طريق السعداء. كأن القائل يقول أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج، إن اخترت طريق المستقيم وصلك إلى رضوان الله في جنات النعيم. وقلت لك هذا يوم غزوة بدر، يوم غزوة بدر طلع شاب ما هو مبالغ، ذكرته كثيرا، إنما أنا أكرر مثل هذه الأحاديث لتكون كالمحفوظة في نفوس الناس، لأنها مهمة جدا. إذا لعب بك الشيطان تذكرها، وإذا لعب بك شيطان الإنس تذكرها، شيطان الجن اللي يجيك من حيث لا تدري ولا تشعر إنه يراكم وخبير من حيث يرون، وشيطان الإنس اللي يتربصون بنا في الإعلام، في الصحف، في الجوار، في المدارس، في كل مكان يتربصون بنا ليصرفونا عن طاعة الله وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. كل شيء من أعداء الله وأعداء المرسلين يتربصون بنا. فطلع الولد هذا سراقة حارثة بن سراقة عشان يتفرج على الغزاة، ما طلع علشان يحارب ويجاهد في سبيل الله، صغير ما كلف. والنبي كان يرد اللي سنه دون 15 سنة، كان يرد ما يقليه يغزو. طلع هذا علشان يتفرج في النظار، يتفرجون من بعيد وراء الصفوف، فجاءه سهم غرب فقتله، فجاءته الربيع أمه وقالت يا نبي الله ولا مجل مديني، يا نبي الله ولدي حارثة بن سراقة إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في النار بكيت وأبكيت، لأن صرت فقدته صحيح، إن كان راح النار أنا فقدته خلاص أبكي على فقده، وإن كان في الجنة أصبر لأنه إن شاء الله في وقت قريب نجتمع. إن كان في الجنة صبرت وإن كان في النار بكيت وأبكيت. قال يا أم حارثة، يقول لها النبي هو ما جاي قاتل فما بالك باللي قاتل واستشهد. يا أم حارثة إنها ليست جنة، إنما هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذه آية الآن، هذه من هذا اللي يطلب، مثل ما قال تلك المكارم، كما قال تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعادت بعد أبوالا، تلك المكارم لا قعبان من ماء من من من من من, من, من لبن يعني مزجت بماء فعادت بعد أبوالا. صير بول، لو حتى شربت العسل طلع بول، تشرب اللبن طلع بول، أي شرب تشربه يطلع بول، أي طعام لذيذ يطلع غائط. وبعدين أنت وين تروح؟ فينبغي للإنسان أن تكون همته عالية، والهمة العالية أن تكون في الاقتداء واتباع هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن يكون أكبر همك طاعة الله وطاعة رسوله. وإذا سرت على هذا المنهج أوصلك، سرت في طريق السعداء وأوصلك إلى دار السعداء في جنات النعيم. فهو يقول لهم بعد في العتاب الثاني، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وثم كأن يقول البليد يحتاج إلى زيادة شرح، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وطبعا اللي ما هو بلد يعرف أن متاع الدنيا في الآخرة قليل، إلا تنفر. هذا طبعا أنا ما أشرت إليها في الليالي الثلاث السابقة، أن كان المنهج تفسير عام، لكن بعض التحليلات تحتاج إلى وقفة خفيفة. في الآية الثانية، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه نلفت تبقى في هذا في هذا في هذه الآية اللي هي 39. إلا تنفروا، ينفروا مع مين؟ هو النبي بعدها يدعوهم؟ هي الدعوة، الدعوة كانت لتبوك، والآيات نزلت بعد غزوة تبوك، الآيات هذه نزلت بعد غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله. بعدها لم يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مشركين ولا مرتدين ولا يهود ولا نصارى. آخر غزوة خرج فيها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه هي غزوة تبوك. فهذا إذا قال لهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقد على شيء فات، يوم يدعوهم إلى تبوك. لكن لما يقول لهم إلا تنفروا، هذا الكلام مستقبل، يعني عاتبهم على شيء مضى وتوعدهم على شيء في المستقبل. الآية الأولى عتاب على شيء مضى، حصل التكاسل والتخاذل من بعض الناس، ولكن الآية الثانية وعيد وتوعد وتهديد شديد في المستقبل. بيقول لهم إن دعاكم الداعي ولم تخرجوا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله لا يعجز عن شيء، كل شيء تحت قهره وسلطانه، كل شيء في قبضته، كل شيء في ملكوته، له ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ما يسبقه أحد ولا يفوته أحد ولا يعجزه أحد في السماوات ولا في الأرض. إذن من تكون له الدعوة؟ إذن ما دام هذه آخر غزوة غزاها النبي هي غزوة تبوك، والدعوة اللي دعاها وتباطأوا عنها وحصل فيها هذه السورة المباركة الكريمة وهذه الآيات إلى آخر السورة تقريبا كلها في غزوة تبوك، والآيات نزلت بعد الغزوة، الغزوة بدأت في رمضان ورجوعهم في رجب، ورجوعهم ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، أدرك جزء من رمضان رجع في شوال، في شوال عليه الصلاة والسلام. هذا فيه إياك أعني واسمعي يا جارة، كأنه يقول يا تنبهوا تنبهوا، وهو يعلم إني سيأتي قوم من الأخبات الأنجاس الأركاس يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويلعنون عثمان ويلعنون أصحاب النبي محمد، لذلك جبه الروابط في هذا المقام، لأني هو نعلم علم اليقين ما يقدر يقول لنا أحد أنتم كذابين، ما يقدر يقول أحد إن النبي حارب بعد غزوة تبوك إلا واحد دجال كذاب ما يعبأ ولا يستحي. لكن أي إنسان عنده بصيرة وعلم بالتاريخ يعلم أن خروج النبي للحرب كان في تبوك آخر غزوة، بعدها لم يخرج أبدا ولم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أحدا أبدا. إذن من اللي يبي يدعوهم ولو امتنعوا عن الخروج معه؟ وأنا قلت في الآية الأول آية ما لكم إذا قيل لكم، وقلت ليش ما قال إذا قال لكم رسول الله؟ لأن اللي قال اللي طلب منهم الخروج هو رسول الله، لكن لو قال قال لكم رسول الله ما يدخل كل ولي أمر إلى يوم القيامة، لكن إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله يأتي خلفاء النبي محمد يدخلون فيها من شيخهم وإمامهم وأعظمهم وأجلهم وأفضلهم وأعلاهم منزله أبي بكر إلى آخر ولي أمر من أمور المسلمين قبل القيامة عند نزول المسيح ابن مريم، كل ولي أمر للمسلمين داخل فيه مع إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله يجب عليكم أن تنفروا. طيب إذا كان الآية، قلت الآية الأولى انتهت باعتبار إنها دعوة للخروج إلى غزوة تبوك ولم يخرجوا فعنبهم وعاتبهم، الوعيد ده لمين؟ قال إلا تنفروا، يعني إذا دعاكم الداعي، إذا دعاكم الداعي للخروج، لأن ما عاد ينفرون مع رسول الله خلاص، ما عادوا ينفرون مع رسول الله. رسول الله انتهى الأمر بغزو تبوك. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. واحفظها مني هذه اللي في كتاب الله، يعذبكم عذابا أليما، احفظها، لأن بقرأ آية بعيدة جدا عن هذا المقام في كتاب الله وفيها نفس التركيب، وهي على نفس الشخص. قد أثرتها كثيرا وذكرتها تكرارا مرارا وتكرارا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وعيد، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه مين؟ هذه في أبي بكر، هذه لأبي بكر اللي قال فيه أخت الآية هذه، قل للمخلفين من الأعراب في سورة الفتح، في سورة الفتح اللي جاية بعد هذه بأجزاء كثير، اللي جاية بعد السورة هذه، هذه السورة في الجزء العاشر من القرآن، الجزء العاشر، بعدين عد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والجزء العشرين حتى تصل سورة الفتح. بعد أكثر من عشرين جزء، بعد أكثر من هذه الأجزاء، بعد ما تصل إليها وتقرأ فيها، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قرآنا عربيا غير ذي عوج، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قل للمخلفين من الأعراب اللي تخاذلوا وتكاثلوا وتباطؤوا، ستتاح لكم فرصة قريبة لعلكم تسارعون إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه ودخولكم في حزبه وقتال أعدائه ونصرة أوليائه وإعلاء كلمته وإسقاط كلمة الكفار والمشركين. يقول قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وطبعا ما فيه ناس يقاتلون أو يسلموا يومها إلا أن يكون مرتدا أو مشركا على الأصل، مع أن المشركين أشار النبي، صحيح بعض العلماء يقول، يعني بعض العلماء يقول إن الجزية ما تؤخذ إلا من اليهود والنصارى ولا تؤخذ من المشركين ولا من المرتدين. أجمع العلماء، علماء الشريعة أجمعوا على أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية، بل إما أن يتوب أو تضرب رقبته، إما أن يتوب إلى الله عز وجل وإما أن يقتل. المرتد عن دين الإسلام الذي كفر بعد إيمان، ما فيه تخير إلا بين التوبة أو القتل. لكن الجزية أشار النبي في حديث آثرته كثيرا رواه مسلم في الصحيح، فإن أنت فادعوهم إلى إله إلا الله، فإن مطعوك لهم كذا وكذا، فإن أبوا فاسألهم الجزية. وقال في الحديث أعداءك من المشركين، فدل على أن المشركين قد تؤخذ منهم الجزية ويبقون عليها، يعني على خلاف عند أهل العلم اللي قلت لكم، بعض أهل العلم يقول ما تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى والمجوس، لأن ما رواه عبد الرحمن بن عوف أنه لما فتحوا بعض بلاد المجوس العجم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل، يعني خذوا منهم الجزية من المجوس قياسا على اليهود والنصارى. لكن المرتد ما فيه لا جزية إلا الإسلام أو السيف، إما أن يرجع إلى الإسلام الذي خرج منه. وينبغي للمسلمين أن يقنعوه، يقولوا وش الشبهة اللي عندك، وش الشك اللي جاك، وش الفتنة اللي بلاتك، وش ليش أنت تركت النور وذهبت إلى الظلام، بيّن لنا عشان نشرح لك ونوضح لك، إن كان عندك أي شبهة نعمل على إزالتها من قلبك وصدرك، ونبين لك ونوضح لك أي نحتب إحنا مستعدين، أهل العلم قاعدين لهذا. فعليهم أن يبينوا له. قال أنا تبينوا ولا ما تبينوا، ما هو برجع عدو الله إلى الإسلام أبدا، نقول له السيف ما في غيره. فربنا يقول قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد، أهل حرب يقاتلونك تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا هذا الداعي يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تولوا كما توليتم يوم تبوك يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم عذابا أليما. من الداعي اللي دعاهم؟ أبو بكر. لا يجرؤ واحد من أعداء الله سواء كانوا ظاهر الكفر أو مدعين للإسلام والإسلام بريء منهم ما يقدر يقول ما هو أبو بكر، لأنه بعد ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لعب الشيطان برؤوس كثيرة، ولا سيما من كانوا حدثاء عهد بإسلام فلعب بهم الشيطان فبدوا يرتدون يحتمون النبي ما يموت. إذا كان شيخهم عمر بن الخطاب شيخ المسلمين بعد أبي بكر، لما درى إن النبي قالوا عليه مات دخل بسيف يعرض في المسجد النبوي، عمر دخل بسيف يعرض في المسجد يلعب بسيف، يقول اللي يحدثنا اللي يقول إن محمد مات أبضربه بسيفي هذا ولا أتركه. عمر هاج وكاد يفقد الوعي. كثير من الصحابة كادوا يفقدون الوعي تماما عندما مات النبي. عثمان يجلس ويمر عليه أبو بكر، عثمان يجلس ويمر عليه عمر يقول السلام عليك يا أخي يا عثمان، ما يرد عليه، عين تضحك فيه ولا يرد عليه. وفي الحديث الصحيح اللي فيه هذه القصة يقول كدنا نوسوس بعد موت النبي. فلما قال له السلام عليك يا أخي ما رد عليه، راح عمر لأبي بكر وقال له أخاك عثمان سلمت عليه فلم يرد علي. فقال له جاء أبو بكر مع عمر لعثمان سلم عليك أخوك وقد ما سمعته، يعني كانه ما سمعه ولا رأاه من حزنه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يستكثر أصحاب هذا الحب أن يحصل عليهم بلبلة، ما هم معصومين. لكن لما قام مسك سيفه وبدأ يلوح به من حدثكم أن النبي محمد مات ضربته بسيفي هذا، إنما ذهب كما ذهب موسى لميقات ربه وسيعود، يقول لهم كده عمر وفي غير وعيه. ويدخل أبو بكر كان في السلح في العوالي ويجي على فرس ويخليه على باب المسجد ويدخل على حجرة بنت عائشة فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم ويكشف عن وجهه ويقبله ويقول بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله لك موتتين، الموتة اللي كتبها الله عليك جاتك. ثم يقوم يقول لعمر ويأشر لعمر عشان يهدأ، ثم يرقى المنبر يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله جزاء. يقول عمر عندما سمعتها كبرت على الأرض على مقعدتي وصرت أبكي لأني أيقنت أن محمدا مات، وكأني لم أقرأ هذه الآية في كتاب الله قبل هذا اليوم، كأني ما سمعت الآية دي ولا قرتها. ويقرأها ويرتلها، لكن الحزن يغطي. ارتد كثير من الناس، ما بقى إلا أهل المدينة ثبتهم الله، وأهل مكة ثبتهم الله، وأهل جواثة بالبحرين عند الحسن مسجدهم لا يزال أهل جواثة، حتى وأكثر الناس ارتدوا. حتى يقول مشاعر من جواثة والمسجد الثالث، يعني المسجد النبوي هو اللي قاعد عامر بن المصلين، ومسجد مكة عامر بن المصلين، وأما ومسجد جواثة عامر بن المصلين، فيقول والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، يتفاخر بأن مسجدهم لاستمر عامرا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفع الله المسلمين في أمطار بأشياء، آيات أجراها الله للنبي محمد قبل موته بدهر طويل، هذا ثمامة بن ثمامة ابن وسال الحنفي اليمامي وقد ربطه النبي صلى الله عليه وسلم ثم من عليه فلما ارتد بنو الحنيفة وقف يقول لهم يا قوم مال يا قوم كذا وكذا حتى رجع الكثير منهم إلى الإسلام بكلام ثمامة. وعدي بن حاتم الطائي وكان من آخر الناس إسلاما لما ارتد أهل أجا وسلمى اللي هي جبال سمر اللي هي أرض حيل الآن لما ارتدوا وقف لهم قال لهم يا قوم كذا وكذا وكذا وارتدعوا بكلامه ورجعوا إلى دين الإسلام. وعم سهيل بن عمرو يوم الحديبية يوم بدر لما أسر يوم بدر يقول عمر للنبي دعني يا نبي الله أنزع ثنايا سهيل بن عمرو أقلع السنان الأمامية. ما هو الثنايا سنين قدام فوق وسنين تحت. الثنايا هي السنين الأماميتين اثنين فوق واثنين تحت سمى الثنايا. وهو كان أفلح مشقوق الشفا. والأفلح إذا قلع الثنايا لا يمكن ينطق بأي حرف من الحروف العربية. فيقول عمر دعني أنزع ثنايا أقلع أسنانه لأنه كان خطيب مصقع. كان سهيل بن عامر خطيب مصقع وخف عمر إنه إذا أطلقه رسول الله أو من عليه ولا قتل إنما إذا من عليه إنه بعدين يقوم يخطب ضد النبي محمد. يقول دعه يا عمر لعله يقوم مقاما يسرك. متى هذا؟ كان سنة كام؟ سنة 2 من الهجرة. هذا الكلام سنة في السنة الثانية في غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وإيش بعدها 8 سنوات إلى السنة العاشرة ويسلم سهيل بن عمرو مع الذين أسلموا يدخل في دين الله. وعندما حاول بعض حدثاء الإسلام من أهل مكة اللي ما كان تمكن الإيمان في قلوب بعضهم فأرادوا أن يرتدوا كبقية المرتدين فقال لهم سهيل بن عامر يا قوم أتكونون آخر الناس إسلاما وأولهم كفرا بالله ورسوله؟ من آخر من أسلم من الناس أنتم ذيول الناس في الدخول في الإسلام وسباقين إلى الكفر، تتأخرون في الدخول في الإسلام وتسبقون على الكفر. فتردعهم كلمة سهيل ويفرح به عمر بن الخطاب فرحا عظيما. من معجزة النبي اللي قالوا عليها لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر، أو كما قال وقام المقام الذي سر فيه عمر وسر فيه جميع المسلمين. ارتد هؤلاء الناس فلما ارتدوا قال أبو بكر جيش أمر بتجيش الجيش انفروا لقتال المرتدين. اللي قال له في الآية اللي نقرأها الليلة دي الآية 39 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. قال له مخرجوا للقتال لقتال المرتدين. قال له عمر يا أبا بكر أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لأنه كانوا يصلوا ويصوموا بس قالوا ما احنا مزكين ما عدنا ندفع زكاة أبدا لأن ربنا يقول للنبي محمد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. طب ابن أبي قحافة يبي يصلي علينا؟ النبي راح ما عاد يصلي علينا، إذا من يصلي؟ وهذه صلاة ابن أبي قحافة مثل صلاة محمد؟ ما احنا مزكين، ما احنا دافعين الزكاة لأهل. جاءهم الشيطان بهذه الحيلة وهذا التأويل. فقال له عمر والله لا أقاتلن. يقول عمر يقول أبو بكر العمر يقول أبو بكر العمر والله لا أقاتلن مع أنه كان من أحلم أصحاب النبي. صحيح في حدة رضي الله عنه وفي حرارة، يعني إذا هو في حرارة وفي حدة، لكنه مع حدته وحرارته كان أحلم أصحاب النبي محمد. فيما يذكر أن اختاروا كعب بن زهير قبل ما يجي للنبي محمد تائبا مسلما، قبل ما يجي اختار أن يكون أبو بكر هو الوسيلة قدامه عند النبي محمد. لأن غير أبو بكر يمكن يقوم يقتله في الحال، لأن النبي كان أباح دمه لما فتح مكة، قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، إلا فلان وفلان وفلان، كعب بن زهير وفلان وفلان اقتلوهم، وفلان وفلان جاريتين كانت تغنيان بهجو النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. من عكرمة بن الذهب جماعة. ولما جاء كعب بن زهير تائبا بعدما عرف انه ضايع عندما حارب الله ورسوله وجو أسلم، ما لقى واحد أحلى من أبو بكر يأتي. أبو بكر كان أحلى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لعمر أتقاتلهم يا أبا بكر وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة؟ قال والله لا والله يحلف والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير أو والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله لقاتلتهم عليها. يقول عمر فلما رأيت ما أنشرح الله صدر أبي بكر لقتال هؤلاء حتى شرح الله صدري كما شرح صدر أبي بكر. وفيما يؤثر إن أبو بكر يقول والله لو جاءت الذئاب تجر أكارع نساء النبي محمد في المدينة ما تركت قتال هؤلاء، يعني سأخرج لقتال هؤلاء حتى لو خليت المدينة فاضية وجلس الذئاب تهجم على، يعني أغلى شيء عنده حرم النبي محمد، أغلى شيء عند أبو بكر حرم النبي محمد. طبعا يصونهم بكل ما يطيق، يقول لو كانت الذئاب تأتي لتجر أكارع النساء من نساء النبي محمد ما تركت قتال هؤلاء. يقول عمر فلما رأيت أن أبا بكر شرح الله صدره لما شرح، شرح الله صدري لما شرح له صدر أبا بكر، وأيقن عمر أن ما شرح الله له هو الحق. فإذا إذا كان أبو بكر إذا دعا وجب على المؤمنين طاعته ووعدهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، يعني يدعوكم أبو بكر إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. إذا كان الأمر كافر طاعته واجبة وطاعته تدخل الجنة وترضي الله وترضي رسوله، فإن تطيع يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا يعني عن أبي بكر يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم عذاب وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذب، يعني قبل تبوك يعذبكم عذابا أليما. هذا كلام ظاهر واضح. ولم يكتفي بهذا في الثناء على أبي بكر وفي ترتيب الأمور لأبي بكر في كتاب الله، فيأتي بالآية الأربعين، في الآية الأربعين ليبين أنه ناصر رسوله لا محالة وناصر أولياءه وعباده المؤمنين إلى يوم القيامة، فلو كانوا ما عندهم أي آله ولا أي عد ولا أي استعداد لكن أخلصوا الطاعة لله وأخلصوا الطاعة لرسول الله وأخلصوا العبادة لله وحده وبرأوا أنفسهم من كل شوائب الشرك والمعصية ينصرهم الله ويعزهم. يقول النبي لا ولا تزال طائفة من أمة عليه الصلاة والسلام ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني الريح الطيبة اللي تأتي آخر الزمان بعد عيسى بن مريم وتميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله حتى لا يبقى على الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم القيامة. قال إلا تنصروه فقد نصره الله، يجيب لهم آية ثابتة، يعني الله ما بيأمرنا بالقتال لمصلحة لشيء يعود عليه بالنافع، لأنه ما كل الطاعات الله في غنى عنها وكل المعاصي لا تضر الله شيئا، كما قلت في وقت قريب في الحديث الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ومؤمنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زادوا في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إلا أنهم لن يبلغوا ضر الله فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعه. وذلك يقول لن ينال الله، يعني في الهدايا والأضاحي والقرابين اللي يتقرب بها العبد إلى الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يعني ترتفع إليه تقواكم، أعمالكم الصالحة ترتفع إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح، أما اللي ما هم صالحين لا يرفع لهم دعاء ولا يستجيب لهم ولا يتقبل الله منهم. لو الواحد مد يده إلى السماء وقعد 20 سنة ذليل ضارع وهو يكفر بالله ويشرك به، لا يرفع الله له دعاء ولا يتقبلون عملا، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا يدلك على أن بعض الناس اللي يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله مسلمين، يقول أنتم مسلمين ليش؟ يقول نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. طيب وش تحكمون به؟ ما يقدر ان يقولوا نحكم بالطاغوت، يقولوا نحكم بالاحكام العرفيه والاهليه. الاسم الحقيقي لها الاحكام الطاغوتيه، كل ما لم يكن من شرع الله وشرع نبيه محمد فهو طاغوت. كل من حكم بغير شريعه الله فهو حاكم بالطاغوت. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله نردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في. ثم يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن يسارع إلى الإيمان بالله ورسوله، وما هو دعوة، لأني كما أكثر من التمثيل على أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتشافي ولا الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل في طاعة الله وطاعة رسوله والافتخار والاعتزاز بالإسلام، التباهي به، تعتز بأنك مسلم. لا، ما نبقى أسماءهم النجسة الخبيثة اللي تلوث الأرض من أسماء قوميين واشتراكيين وما أدري إيش وإيش وإيش وإيش من هؤلاء الملاعين الذين يدعون أنهم مسلمون ويدينون بهذه المذاهب الهدامة. وربنا يقول في سورة النور، يقول ربنا في سورة النور لقد أنزلنا آيات بينات والله أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذا هو الإيمان. فربنا يقول يعني كنا إحنا ننصر الدين لمصلحتنا ونعتز بالإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا اعتززنا بالإسلام وتباهينا به وعضينا عليه بالنواجس وقدمناه على أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأراضينا وبلادنا وأوطاننا وأحبابنا والبعيدين والقريبين، وقدمنا الإسلام على كل هؤلاء، لا تخف أبدا من ذل ينالك في الدنيا. لو كنت على رد جبل وجاك الوحوش من كل ينصرك الله ويؤيدك إلا تنصره. يضرب مثال إلا تنصروه، يعني إذا لم تنصره فقد نصره الله. اسمع لاحظ جمل جمل جمل، كل جملة آية. إذ أخرج، لاحظ كل جملة الحل، فقد هذه دعوة إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني يقول هل تستريبون في أن الله نصر محمدا؟ نصركم الله يوم بدر، ونصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، ونصركم الله في كذا، نصركم في كذا، هذا نصر. شوف المقام هذا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذي اسمع إذ أخر هذه الجملة، الجملة الأولى الدعوة، إلا تنصروه فقد، إذا لم تنصروه أنت الله ناصره، وقد نصره فيما مضى وهو ناصره في المستقبل، قد نصره فيما مضى وهو ناصره في المستقبل. إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوي عزيز. يشوف الدعوة بعدين يقول الأدلة. إذ أخرجه الذين كفروا، يحطها في صورتك، تصور هذه الحادثة. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هذا واحد، هذا مقام. المقام ده فين؟ عند خروجه من مكة. أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. كلمة ثاني اثنين أنا أشرت إليها في وقت قريب، إن معناها أحد اثنين، يعني واحد مع واحد يصير اثنين، يعني كأنه يقول خرج وحده وليس معه إلا شخص واحد، خرج منفردا، خرج من مكة منفردا وليس معه إلا صاحبه الصديق حبيب النبي أبو بكر رضي الله عنه. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وين الجيش؟ ما في جيش. وين السلاح؟ ما معه سلاح. وين الأنصار؟ ما في أنصار. وين المدافعين؟ ما في مدافعين. وين الحراس من أهل الأرض اللي قدام الناس؟ ما في حراس. من اللي معه؟ هو ورفي صاحبه. هذا آية الحل. تصور كيف يخرج منفرد. وأنا قلت لك عندما بدأت أفسر هذه الآيات إن الإخراج إذ أخرجه الذين كفروا، هذه النبي وطنها وصارت في رأسه عندما نزل عليه الوحي في غار حراء، عندما جاء كان يتزود ويخرج إلى غار حراء قبل البعثة بسنوات، يخرج فيقعد أيام منعزل عن الخلق مبتعد عن أهل الجاهلية في غار حراء، وهو غار ساق، الخروج إليه صعب، الرقي إليه صعب، ويتعبد الليالي ذوات العدل. فبينما هو كذلك جاءه الملك قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال كما جاء في البخاري في صحيحه، قال فأخذني فغطني، طمني ضمة عنيفة شديدة، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني كنت أموت أحس أن روحي تبي تطلع. لما ضمني الملك وما يعرف أنه ملك، عشان هو ما يعلم الغيب، هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا اللي الله يعلمه، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، تركني وقال لي اقرأ. معلم دا، ما هو معلم، معلم شديد القوة، علمه شديد القوة، يقول ربنا في جبريل علمه شديد القوة، ما هو معلم سهل دا، علمه شديد القوة. قال أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني تركني قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، لا أهل علموني القراية ولا في مكة كتاتيب عشان نروح نقرأ فيها، نحن أمة أمية ما عندنا قراية ولا كتابة، نادر اللي يقرأ عندنا واللي يكتب عندنا، ما عندنا أحد يكتب، ولا تعلمت الكتاب كما قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين. قال فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، يعني ما تعلمت القراءة، أنا من أهل القراءة، يقول أنا من أهل القراءة، أنا ما قريت، ما تعلمت الخط، ما تعلمت الكتاب والخط. قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. شوف يا أخي أصلك عالك اللي هي قطعة الدم اللي بتحول نطفتك البيضة بتتحول من نطفة بيضة إلى قطعة دم حمراء وفيها علق تقول كأنها رؤوس الدبابيس لا فيها صورة إنسان ولا رأس إنسان ولا وجه إنسان ولا عين إنسان ولا فم إنسان ولا أذن إنسان ولا رئة ولا كبد ولا قلب ولا طحال ولا أمعاء غلاظ ولا أمعاء دجاج ولا دبر ولا ما فيها أي شيء. اللي خلقك من العدم لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي جاد عليك هذا الجود وفضلك على جميع أهل الوجود. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده. خديجة أكبر منه بخمستاشر سنة، زوجة الحبيبة أكبر منه بخمستاشر سنة، يوم ياخدها ابن 25 وهي بنت 40، 25 سنة ويصير هو 25 وهي 50، أكبر منه بخمستاشر، إذن أكبر منه بخمستاشر سنة، هي سنها 40 وسنه 25، أكبر منه بخمستاشر سنة. نعم. وفرح بها فرحا وسعد بها سعادة. الحين بعض الناس بدأوا يبدلون، يقولوا ما ينبغي للكبير يأخذ صغيرة ولا للصغيرة تأخذ كبير، ولا بد يكون السن متقارب بينهم سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات. وكم من الزيجات الخائبة والسن واحد، وكم من الزيجات من الزوجات السعيدة والسن متفاوت. ولو طلع هذا في أوروبا من كم يوم قالوا إن واحد سنه 80 سنة أخذ واحدة سنها 15 ولا 20، ولا استنكر الناس لأنه في أوروبا عندهم كل شيء جملهم زين. وفي واحدة سنها 50 أو 60 وأخذت صبي كان يلعب قدام دارهم سنه 15 ولا 20 ولا استنكر. يستنكروا بعض السكان، لكن لو كان عند المسلمين قامت قيامة. وتزوج النبي خديجة وسنه 53 سنة يوم يدخل عليها، 53 سنة أو 52 سنة وهي سنها 9 سنوات. وسعدت به سعادة، وسعد بها سعادة. وكون واحد يقول، يمكن واحد يقول لي طيب الكبير إذا أخذ الصغيرة يسعد، لكن الصغيرة هي سعيدة ولا ما هي سعيدة؟ بيبان السعد يبان، السعد يبان من السلوك والعمل معاملته. هو يقول لها إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. يقول لعائشة أنا أعرف إذا كنت عني راضية، إذا كنت راضية عني أعرفك، وإذا كنت قد قالت بما تعرف بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت إذن والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. يعني إذا كنت زعلان بس الاسم المظهر بس، وأما القلب مثل ما قال الشاعر إني لأمنحك الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأميلو. يمكن وقت ما يكون صدق يكون الحب أشد وأكثر وأعظم. سعدت به وسعد بها، وصارت من خيرة نساء العالمين، بل صارت في خيرة نساء العالمين قاطبة رضي الله عنها ولعن شانئيها ومبغضيها. لبعض الناس يجيبوا بقرة يذبحوها يقولوا هذه عائشة، ذبحنا أمكم عائشة. يجيبوا بقرة يذبحونها ويقولوا ذبحنا عائشة. ويجيبوا حمارين يضربونهم يقولوا هذا بكر وعمر، ويدعون انهم اهل الاسلام اللي عندهم غيره عليه، ولكن مثل غيره ابليس على المؤمنين. هذا عملهم، هذا حالهم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وحطها في ايدك ثاني اثنين عشان تتصور ان هذا الدين اللي ملأ الخافقين وانتشر في مشارق الارض ومغاربها ولا يوجد صقع من اصقاع الدنيا الا وفيه من يقول لا اله الا الله، وفيه من يشهد ان محمد رسول الله اليوم الى اليوم بعد 1400 سنة واكثر من 1400 سنة، ولا يزال هذا الاسم يجلى في انحاء الدنيا على المنارات وعلى المآذن وأشهد أن محمد رسول الله. وخارج لحاله ما معه إلا شخص واحد أبو بكر، إذ أخرجه له. وقلت لك لما جاء من غر حراء لخديجة وعلمها قال خشيت على، قال لها أنا خايف فغطاته، لأن عادة الإنسان إذا كان مرتعد وبه رعشة أو به دا إذا وضع عليه غطاء ثقيل تروح عنه الرعش. فلما غطته خبيرة خبيرة اختارها الله لتكون وزيرة للنبي محمد وتكون ضجيعة لحبيب الله ورسوله، ولا غارت واحدة من تقول عائشة ما غرت على امرأة من نساء النبي، ما غرت على خديجة، ما غرت، بس كان عليه السلام من ذكره لها. وقبل ما تقول جي جبريل يقول له بشر خديجة ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب في ربض الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة. فتقول له لما يقول لها خشيت على نفسي من الضم اللي ضمني والشيء اللي صار اللي حصل لي الشيء اللي حصل لي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل كما جاء في البخاري، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد تنصر، وكان يقرأ بالعبرانية والسريانية من التوراة ما شاء. فذهبت وقالت يا ابن عمي، لأن ابن عمها، اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. فقال ما سمع رأيت يا ابن، قال يا عم كنت كذا وجاني قال هذا الناموس، كان يعرف التوراة والإنجيل، هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يعني هذا الملك اللي نزل على موسى، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك، ليقول هنا في الآية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق في سورة الأنفال، ويقول إذا يمكروا بك الذين يجلدوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويقول هنا إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني مكروا به فخرج. هم ما خذوه قالوا نطلع من بلدنا، هم ما خذوه وطلعوه من البلد، لا هو اللي طلع، بس طلع بسبب يكرههم وكيدهم لأنهم يريدون قتله، يريدون قتله. فقال فأسند الخروج إليهم وقال إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول إذ هما في الغار. هذه أول آية، شوف الانتصار العظيم وهو خارج من مكة الحال وما معه إلا ثاني اثنين. وقلت لك العرب إذا قالوا ثاني اثنين يعني واحد خلى الواحد الثاني اثنين، يعني النبي واحد لحاله وأبو بكر خلاه ثاني اثنين، أو النبي خلى ثاني اثنين، يعني أي واحد خلى لاحظ الثاني، الفرد إذا ضم للفرد صار اثنين، فأيهم اللي يصير اللي جاء الآخر يصير ثاني اثنين للأول. الثانية اثنين هذه واحدة. المقام الثاني الآية الثانية من نفس الآية، إذ يقول إذ هما في الغار، طبعا أخرجه الذي كان في مكة، الخروج من مكة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، هذه الحل. ثاني اثنين اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، بعدين ابدأ اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. هذا مقام اخر، صورة مشرقة من الصور المشرقة للدلالة على ان الله قادر على كل شيء، يعز اولياءه ويذل اعداءه، يعز اولياءه مهما كانوا قليلين ويذل اعداءه مهما كانوا كثيرين. إذ هما في الغار بالله واحد، يعادي أبو بكر وهو ينضم مع النبي في ضمير واحد، هما من؟ هما أبو بكر ومحمد، الضمير أبو بكر ومحمد، الله يجمع أبو بكر في ضمير واحد، في ضمير واحد، ضمير المثنى. إذ هما، وتجي تبغضون أبو بكر وتبغضون أبو بكر تقولوا خرج أخذ الحكم من علي ولا أخذ الحكم من فلان، هذا حكي تقولونه. إذ هما يعني أبو بكر ومحمد في الغار في نقبة من الجبل هذا كبره، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكلمة صاحبه لا تنسوها، ما قال كل الثاني، حتى لو قال الثاني ما نفعت، لكن يقول إذ يقول لصاحبه ولذلك يقول البغوي في تفسيره ينقل عن بعض العلماء أن من أنكر صحبة أبي بكر صار مرتدا عن الإسلام. أما غيره من الصحابة بما فيهم لو جاءوا قاعد ما كانوا أصحاب النبي يقول يكونون أهل بدعة من أهل البدع من رؤوس البدعة لا كفار. هذا يقول ينقله البغوي في تفسير هذه الآية في قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن صاحبه يقول لأن الله نص في محكم كتابه على صحبة النبي لأبي بكر وعلى صحبة أبي بكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما قالها لوحده. صحيح قال على المؤمنين كلهم محمد رسول الله والذين ما يعني الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا مدح عظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لكن ما في واحد منهم وصل إلى منزلة أبي بكر أبدا ولا قرب. عمر الشيخ الكبير عمر رضي الله عنه يقول الله ساعة من ساعات أبي بكر لو أنا بذلت كل عمري في طاعة الله ما وصلت إلى ساعة من ساعات أبي بكر عمر يقول. وعلي لما طعن عمر كما جاء في البخاري وغيره لما طعن عمر ودخلوا حجرة عائشة ويستأذن ويدخل عمر عليه وهو مضرج بدمائه وقبل ما يموت ويقول واحد دخلت وإذا به يبكي شخص قدامي يبكي وهو منكب على عمر منكب يقول بأبي أنت وأمي يا عمر والله لساعة من ساعاتك خير من حياة علي كلها. كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر جئت أنا وأبو بكر وعمر. من كثرة ما كان يكررها وكما قلت كثيرا يكفي إنه عندما مرض المرض النهائي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مري أبا بكر فلنصلي بالناس فقالت يا نبي الله إن أبا بكر رجل بكى أسيف حزين قلب رقيق إذا خرج يصلي محلك يبي يبكي يفزع الناس من البكاء ما يقدر يقوم مقامك من غير ما يبكي إن أباك رجل أسيف مر عمر فليصلي بالناس. قال مري أبي بكر فليصلي بالناس. لما لقت النبي مشدد راحت تخمس حفصة بنت عمر وتقول لها قولي لأبوك يطلع يصلي بالناس. فسمعها النبي قال إن كنا صواحب يوسف يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. آيات بينات وأحاديث شاهدات هذا الصدق وحقائق. الحمد لله إن الله لما من علينا بالوجود في هذه الأرض من علينا بالإسلام ولما تفضل علينا بالإسلام من علينا جعلنا من أهل السنة والجماعة ولما من علينا من أننا من أهل السنة والجماعة نسأله أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنه ليحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأصحاب النبي صلوات الله وسلامه ورضي الله عنهم أجمعين. ويصلي أبو بكر الأيام اللي بقى من حياة النبي حتى يتوفاه الله وهو النبي قد أقامه لم يقم غيره إماما للمسلمين لم يعين رسول الله إماما للمسلمين في محله إلا أبو بكر واللي عنده دليل غير كده يعلمني. لم يعين رسول الله إماما إلا أبا بكر ولم يعين أميرا للحج والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا واحد يسأل بس عمي بالحيل ده يقول هل السنة التسبيح بالسبحة أم بالصبابيع؟ يقول وفي سيس بالصبابيع هل السنة التسبيح بالسبحة أم بالصبابيع؟ بالأصابع. السنة العقد بالأصابع بالأنامل لأنها مستنطقات شاهدات عليك يوم القيامة. ومن نعم الله على العبد أنه يعني يعد 33 سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله والحمد لله تعدها ثلاث مرات الأصابع العقد هذه كل واحدة على ثلاثة ثلاثة وثلاثة مرة تنتهي وتختمها بقول سبحان الله لا إله إلا الله لا شريك له ملك على كل شيء قدير. والمسبحة ليست من عادات أهل الإسلام، إنما الجهلة والخرافيين والمتكبرين. أنا واحد سألني من كم يوم عن رأيك في المسبحة، قلت له أنا إذا شفت الرجل وأنا أحبه ولقيت بيده سبحة ينزل من عيني، هذا الجواب حقي. لأنني كنت أحب الرجل وأكرمه، إذا جاني يوم وماسك سبحة يسقط من عيني، ما ودي أني أشوفه، هذا الجواب. ليست من عادات أهل الإسلام في الأصل. ما حكم التقرب إلى الله بالقصائد والتواشيح الدينية؟ هذا سؤال. والسؤال حقه أيضا، وما حكم الأناشيد الإسلامية والاستدلال بمدح كعب بن زهير وحسان بن ثابت على هذه الأمور؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. القصائد والتواشيح، وش القصائد والتواشيح؟ يعني أي قصيدة نقول لها حكم؟ إذا كانت القصيدة كفرية، غير واحد قال واحد يتكلم بقصيدة علمية دينية. يعني القصائد تختلف باختلاف ما تحتوي، القصائد على حسب ما فيها، فإن كان فيها خير فهي خير، وإن كان فيها شر فهي شر. إن كانت تدعو إلى الإسلام والعمل بدين الإسلام وطاعة الرسول عليه السلام هذا كلها خير، وإذا كانت لمدح الطواغيت والثناء على الطواغيت هذه كلها شر، هذه كلها شر. يعني ما لها حكم القصيدة لأنها قصيدة. وكلمة توشيح أنا أسمع بها من قديم ولا أعرف لها معنى. أنا أعرف بعض الجماعة اللي يطبلوا بالزار والطبلة والطاولة وذاك هذه يقولون توشيح على الأغاني اللي غنوها والقصائد اللي يرسلوها يسمى توشيح. أنا ما أعرفها طبعا. أنا ما ينبغي للمسلم أن يشتغل بمثلها، وينبغي المسلم أن يرتفع قدرا عنها. إما يتكلم كلام عربي فصيح، يتكلم كلام عربي فصيح والقصائد الشعر موجود. أما القصائد اللي كانت معلقة على الكعبة، قصيدة عدو الله اللي يجر ذاك في النار أبرو القيس، وعنترة وزهير بن أبي سلمة المزني والحارث بن حلدة وفلان، كلها قصيدة معلقات لزعل ذا، ونستدل بها ونحن نشرح المصحف وإحنا نفسر القرآن، نجيب قصيدة هؤلاء، نجيب قصيدة كعب ذاك الكافر هذا الداعر اللي هو أبرو القيس، أمرو القيس بنستشهد بأبياته. أنا قلت لك لما عمر رضي الله عنه على المنبر قال للصحابة إني وهو يقرأ أو إن قوله أو يأخذهم في تقلب، أنا أعرف التقلب، لكن قوله أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تخوف، أنا ما أعرف التخوف. ففي رجل أعرابي جالس في المسجد قال يا أمير المؤمنين هي لغتنا؟ قال وما هي؟ قال التخوف التنقص. قال هل معك دليل على ما تقول؟ قال نعم، يقول شاعرنا الهذلي تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعت السفن. وأنا أفسر قوله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، ثم يقول ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تواعدوهن سرا. طبعا قد يفهم فهم إن يعني لا تتكلموا معهم على سر من الأسرار، أو تقول لا أنا بتزوجك بالسر يعني بدون ما تعلن، بعض الناس يقول كده. ولكن لما تقرأ كلام امرئ القيس الجاهل هذا ويقول ألا زعمت، يقول امرئ القيس ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، ألا زعمت بسباس، واحدة بيحبها قال ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. ألا زعم، نذكر احنا في تفسير قوله تبارك لا توعدن السر، يعني لكن لا توعدن، لا تذكر لها شيء عن جماعك وعن قوتك في الجماعة وشهوتك الجنسية. لا يحل لك أبدا أن تعرض عنها عندما تكون تخطب المرأة، أن تعرض بهذا، هذا ليس من أخلاق الرجال ولا من شيم الكرام. يعني لا تجرح شعورها ولا تتكلم بكلام يخدش عفافها ولا تتكلم، وربنا يقول ولكن لا تواعدن سرا فإذا قريت كلام الكافر هذا اللي هو امرؤ القيس: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. وبعدين يقول: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع كذا وألفيتها عن ذي تمائم أحوالي، أو كما قلت. فالشعر القصائد يستفيد منها إذا كانت قصائد عربية قبل ما يخرب لسان العرب. وطبعا علماء العربية وضعوا تاريخ، يعني في عصر الصحابة، قبل عصر الصحابة قبل الإسلام، لا خلاف عند الناس في جواز الاستدلال بشعر العرب ونثرهم في قواعد اللغة العربية، ولكن في عصر الإسلام كذلك. ولكن بعد عصر الإسلام في أيام العباسيين وآخر الأمويين بدأ يدخل العجم مع العرب ويكثرون في بلاد الإسلام وتختلط اللغة العربية. فإذا جاء شاعر ما يقبل حديثه علشان يكون قاعدة من قواعد اللغة العربية، شاعر يعني ما عاد يستدل بها، إنما يستدل بها على معاني ما هو على قواعد. يعني مثلا ما أقول يقول ابن دقيق العيد: وقائلة، هذه قصيدة، وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه. فقلت لها: من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه، يعني بنبيه، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. إذا أعوذكم شيء نوذوا بباب الرب الكريم. لأنك اللي كنتوا معتمدين عليه الرجل ده ولا غيره اللي كان يطعمكم ويزقيكم، من كان يعتمد هو على الله عز وجل؟ وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه. فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. أما العجيب الغريب يقول: وما حكم الأناشيد الإسلامي؟ طيب إذا كان الإسلامية ما فيها شيء إلا إذا كان بها طبل وزمر. والاستدلال بمدح كعب بن زهير وحسن، طبعا هذا مدح النبي محمدا وحسان يدافع عن رسول الله ويدافع عن الإسلام، فهل في قصيدة من قصائد حسان غلو؟ ما فيها. في قصائد كعب بن زهير غلو؟ ما فيها غلو. يقول الحق في فتية من قريش، يقول على المهاجرين: في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة: لما أسلموا زولوا، يعني هاجروا، زالوا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. هذا الشعر ذا، هذا الشعر لا فيه غلو لا فيه إطراء. والنبي نهى أن يغلو فيه كما غلى النصارى في المسيح وقالوا هو الله والابن وابن الله والله الثلاثة، إنما أنا عبد الله ورسوله، ولا تطرني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فوش يجيب القصائد والتواشيح اللي بتقولها لكعب بن زهير وحسان بن زهير شيخ الشعراء المؤمنين؟ هذا طبعا غير، ما فيها شيء قصائد كعب بن زهير، ولا أعلم فيها شيء يقولوا أبدا، ولم أقف عليه قط. هنا يوجد أفلام صناعي لحياة صحابة، هل يجوز نشتريها؟ أفلام صناعي يقول كده لحياة صحابة، ما ينبغي شراء الأفلام اللي فهموا الصحابة ويرجوا شافوا الصحابة عشان يصوروهم، اللي يصورون قرود يقولوا أصحاب محمد. واحد مرة عامل فيلم وقدر لي أن أراه، كلهم خرج مهلهلة، كلهم خرج يعني شيء عر خزي، كأنهم يصفون أصحاب محمد أنها حاله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يرى الرجل، لما قال له الكبر قال الكبر بطر، إن الله جميل يحب الجمال. لما قال له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن جميل، نعله حسن وثوبه حسن، قال ليس هذا الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. إذا أنعم الله على العبد إن الله يحب أن يرى نعم أو أثر نعمه على عبده. لما لقى واحد جاي وتعبان قال له أنت ما عرفتني؟ قال أنا الذي جئتك عام أول. ولما سألوا نعسل قال عندك مال؟ قال كل أنواع المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، في معنى كان صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله موسع عليك يا أخي وسع على نفسك وعلى عائلك وعلى اللي حولك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.